الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة 19 من مقررة التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وعنوان هذه الحلقة: معنى التأويل، حقيقته وأقسامه. وهذه المسألة يا إخوة، مسألة التأويل، هي من الأصول التي تكلم عليها أهل العلم في كتب الاعتقاد، وقد عنى بها أهل الكلام عناية جمة في تقرير أصولهم واعتقاداتهم. كما علمنا سابقا أن أهل الكلام وأن المتكلمين وأهل الأهواء من الأشاعرة والمعتزلة قد أصلوا لأنفسهم أصولا في التعامل مع مصادر التلقي عند المسلمين، وسلطوا هذه الأصول في تحريف تلك المصادر، أي مصادر التلقي، لتتفق مع ما أصلوه مسائل اعتقادية. فهم، نعني بهم أهل الكلام وأهل الأهواء، أتوا إلى مسائل الاعتقاد فاعتقدوا تلك الاعتقادات، أي أنهم اعتقدوا مثلا في الرؤية أن الله تعالى لا يرى في الآخرة، واعتقدوا في الرؤية أن الله تعالى يرى لكن ليس إلى جهة، واعتقدوا في الاستواء مثلا أن الله تعالى غير مستو على عرشه، واعتقدوا في العلو أن الله تعالى ليس عالم فوق السماوات. ثم نظروا فإذا بالنصوص الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تخالف ما ذهبوا إليه في تلك الاعتقادات، تعصلوا لأنفسهم أصولا مثل أصل التأويل الذي بين أيدينا، وأصل المجاز، وأصل افتعال التعارض ما بين العقل والنقل. أصلوا هذه الأصول ليحرفوا معاني تلك النصوص الشرعية لتتفق مع معتقداتهم. هم بخلافنا نحن أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة قبل أن يقرروا مسائل الاعتقاد ينطلقوا إلى نصوص الكتاب والسنة، يستنبطوا منها تلك المسائل. فالأصل عندنا هي مصادر التلقي، وهي نصوص الكتاب وأحاديث السنة النبوية على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما هم فاعتقدوا اعتقادات ثم نظروا إلى النصوص الشرعية ولووا أعناق النصوص حتى تتفق مع اعتقاداتهم. هذا السلاح وهذا الأصل الذي اعتمد عليه أهل التأويل في تحريفاتهم وفي تعطيلهم لنصوص الأسماء والصفات وكثير من أصول الإيمان، اعتمدوا عليه وأصلوه وجعلوه أصلا من أصول دينهم، ثم شرعوا في تطبيق هذا الأصل وتسليط، لا أقول نوره، بل ظلماته على مسائل الاعتقاد، فحرفوها عن الاعتقاد الصحيح كما سيأتي بيانهم. للكلام على قضية التأويل يحسن أن نحيط أو أن نلم بهذه المسألة من عدة جهات. أولا، مصطلح التأويل. ما معنى التأويل في لغة العرب؟ قال ابن فارس صاحب مقاييس اللغة والمجمل اللغوي المشهور، قال رحمه الله: ألا يؤول، انتبهوا لهذه المعاني لأنها تهمنا في تصور معنى التأويل عند أهل العلم وفي اصطلاحهم. قال: ألا يؤول أي رجع. قال يعقوب أي أحد علماء اللغة: يقال أول الحكم إلى أهله أي أرجعه ورده إليهم. قال الخليل صاحب العين: آل اللبن يؤول أولا أي خثرا، وكذلك النبات. قال أبو حاتم: آل اللبن على الإصبع، وذلك أن يروب، فإذا جعلت فيه الإصبع قيل آل عليها، وآل القطران إذا خثر. ومن هذا الباب والكلام لابن فارس، ومن هذا الباب تأويل الكلام وهو عاقبته. والناظر في المعاني اللغوية السابقة ينظر أن معنى التأويل والأول يعود إلى الرجوع وإلى العاقبة. قال ابن فارس: ومن هذا الباب تأويل الكلام وهو عاقبته وما يؤول إليه، وذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. يقول أي ابن فارس في تفسير معنى هذه الآية: ما يؤول إليه في وقت بعثهم ونفورهم. وقال ابن منظور صاحب لسان العرب: أول أو الأول الرجوع، آل الشيء يؤول أولا وما آلا أي رجع، وأول الكلام أو أول الكلام وتأوله دبره وقدره، وأوله وتأوله فسره. كل هذه المعاني اللغوية، الناظر فيما ذكره الخليل ابن أحمد رحمه الله وذكره ابن فارس وذكره ابن منظور وغيرهم من أهل العلم، يجد أن معنى التأويل في اللغة العربية يدور على معنيين لا ثالث لهما. المعنى الأول أي بمعنى العاقبة، يقال أول الحكم أي رجع، فمعنى أو المعنى الأول من معاني التأويل أي العاقبة والمرجع والمصير. فهي قيل في لغة العرب التأويل يراد به العاقبة والمرجع والمصير. المعنى الثاني مما عرف في لغة العرب وما سبق ذكره أن من معاني التأويل أو معنى التأويل التفسير والبيان والتدبر. إذن وصلنا بالنظر إلى ما ذكر في كتب المعاجم اللغوية إلى أن التأويل له معنيان في لغة العرب، المعنى الأول العاقبة والمرجع والمصير، والمعنى الثاني التفسير والبيان والتدبر. بمعنى الذي ينظر في أشعار العرب وفي حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي كلام المتقدمين من العرب يعرف أن أي مصطلح أو أن هذه اللفظة لفظة التأويل لا تخرج عن هذين المعنيين، إما أن تكون بمعنى العاقبة والمصير والمآل، وإما أن تكون بمعنى التفسير والبيان. قال ابن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ المشهور قال رحمه الله: وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير. إذن المعاني السابقة الذكر هي معاني التأويل في لغة العرب. يجب أن نصطحب عند الكلام عن معنى التأويل في الاصطلاح ما ذكرناها الآن من معاني التأويل في لغة العرب، وهو أن التأويل إما أن يأتي بمعنى العاقبة والمآل والمرجع والحقيقة، أو أن يأتي بمعنى التفسير والبيان. مما يتكلم عنه في هذا الباب عند الكلام عن التأويل أن نعرف ما هو معنى التأويل. إذا عرفنا التأويل في لغة العرب يجب علينا أن نعرف معنى التأويل عند السلف الصالح عند أهل السنة والجماعة. هذا المصطلح الذي ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب وفي أشعار ونجدها مذكور في كتب الاعتقاد، ما هو معنى التأويل؟ يطلق السلف لفظ التأويل ويريدون به أحد المعنيين السابقين المذكورين في لغة العرب، وهما العاقبة أو التفسير. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان، أحدهما تفسير الكلام، هو المعنى الثاني الذي ذكرناه، أحدهما تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربا أو مترادفا. وهذا والله أعلم، والكلام لابن تيمية هو الذي يعناه مجاهد أن العلماء يعلمون تأويله. والطبري يقول في تفسيره: القول في تأويله أو في تأويل قوله كذا وكذا، واختلف أهل التأويل في هذه الآية ومراده التفسير. مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإمام الطبري دائما ما يذكر في تفسيره وتأويل الآية. معنى تأويل الآية في كلام ابن جرير الطبري أي تفسير الآية. ثم يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المعنى الأول قال: والمعنى الثاني في لفظ السلف وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقا، أي المعنى الثاني، يقول: هو نفس المراد بالكلام، فإن الكلام إن كان طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبرا كان تأويله نفس الشيء المخبر به. ما معنى هذا الكلام؟ وسيأتي تفصيله. معنى هذا الكلام أن الإنسان مثلا إذا رأى رؤية في المنام، تأويل هذه الرؤية على المعنى الثاني أي وقوع هذه الرؤية حقيقة. فإذا رأى رجل في المنام رؤية ثم فسرت له بأنه سيملك مثلا 1,000,000 ريال، ثم وقع هذا المنام حقيقة، وقع هذا التأويل حقيقة، عند وقوع هذا الأمر حقيقة أي نفس هذا الأمر عندما تحقق وأصبح له مرجع ومآل، هذا من معاني التأويل، وهو المعنى الثاني من معاني التأويل. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن المعنى الثاني: وبين هذا المعنى والذي قبله بين أي مسافة، فإن الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام كالتفسير، أي التأويل على مصطلح ابن جرير الطبري، كالتفسير والشرح والإيضاح، ويكون وجود التأويل في القلب واللسان له الوجود الذهني واللفظي والرسمي. وأما هذا التأويل يعني التأويل بالمعنى الثاني أي أن يصبح الأمر حقيقة، يقول ابن تيمية: وأما هذا التأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء كانت ماضية أو مستقبلة، فإذا قيل طلعت الشمس فتأويل هذا نفس طلوعها، ويكون التأويل من باب الوجود العيني الخارجي، فتأويل الكلام هو الحقائق الثابتة في الخارج بما هي عليه من صفاتها وشؤونها وأحوالها، وتلك الحقائق لا تعرف على ما هي عليه بمجرد الكلام والإخبار إلا أن يكون المستمع فيه تصورها أو تصور نظيرها بغير كلام وإخبار، لكن يعرف من صفاتها وأحوالها قدر ما أفهمه المخاطب. فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا المنام هي نفس مدلولها التي تؤول إليه، كما قال يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل، والعالم بتأويلها الذي يخبر بها، كما قال يوسف: لا يأتيكما طعام ترزقاني أي في المنام إلا ربأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أي قبل أن يأتيكما التأويل. ما معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر أن معنى التأويل على المصطلح الأول أي بمعنى التفسير والإيضاح هو شيء له وجود ذهني، أي أنه موجود في الذهن فقط، فعندما يفسر شيء يكون له وجود ذهني. أما على المعنى الثاني وهو أن التأويل من معنى التأويل عند السلف أي أن الشيء يوجد حقيقة، أي أن النفس الشيء المؤول يصبح موجود على أرض الواقع، يقول أن هذا وجوده وجود عيني، لأن الوجود عندنا على قسمين: وجود ذهني ووجود عيني. فالمعنى الثاني يكون فيه الوجود وجودا عينيا أي حقيقة، وهذا من معاني التأويل التي يجب أن يتنبه لها. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى كما سيأتي أن هذا المعنى الثاني هو النوع الذي يفسر معنى التأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى. يرى ابن تيمية أن رفض التأويل لم يرد في القرآن إلا بمعنى العاقبة والحقيقة والمآل. قال رحمه الله تعالى: وأما لفظ التأويل في التنزيل، وهو يحصر هذا، وأما لفظ التأويل في التنزيل فمعناه الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب، وهي نفس الحقائق التي أخبر عنها، فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر ونفس ما يكون في اليوم الآخر، وتأويل ما أخبر به عن نفسه هو نفسه المقدسة الموصوفة بصفاته العلية. معنى هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن كل ألفاظ التأويل التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى إنما يراد بها معنى العاقبة والمرجع والمآل، وقد زاد في هذا الموضع زيادة بيان لمعنى العاقبة والمرجع والمآل، أي أن معنى التأويل هو حقائق الأمور في نفس الواقع. فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الجنة وعن النار وعن أحوال أهل الجنة وعن أحوال أهل النار، فتأويل أحوال أهل الجنة وتأويل أحوال أهل النار إنما يكون حقيقة يوم القيامة عندما يراها الناس عيانا ويشاهدونها بأبصارهم. هذا هو معنى التأويل الوارد في كتاب الله عز وجل. رابعا، الأدلة على أن من معاني التأويل العاقبة والمصير والحقيقة. إذن عرفنا الآن أن التأويل عند في لغة العرب وعند السلف له معنيان: المعنى الأول العاقبة، والمعنى الثاني التفسير. ما هي الأدلة على أن معنى التأويل العاقبة والمصير والحقيقة والمآل؟ استدل أهل العلم بأدلة كثيرة، وهذه المسألة تهمنا في الرد على المؤولة الذين يفسرون التأويل بمعنى ثالث لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدلة متكاثرة في هذا الباب، قد استفادت في ذكر بيان أن التأويل بمعنى العاقبة والمصير والحقيقة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن تأويل الخبر هو وقوع المخبر به حقيقة ووجوده في الوجود العيني. ومن الأدلة على ذلك: أولا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هنا ورد عندنا في هذه الآية مصطلح التأويل. مصطلح التأويل أو لفظة التأويل في هذه الآية بمعنى العاقبة والمرجع والمصير. فسر مجاهد وقتادة التأويل في هذه الآية الثواب والجزاء، وفسره السدي وابن قتيبة والزجاج بالعاقبة، والمعاني متقاربة وكلها ترجع إلى أن معنى التأويل في هذه الآية أي المآل، أي المآل والمصير. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: وكل هذه الأقوال صحيحة والمعنى واحد. في تعليقه على كلام مجاهد وغيره يقول: وكل هذه الأقوال صحيحة والمعنى واحد، وهذا تفسير السلف أجمعين. ومن الأدلة أيضا في تقرير أن التأويل يأتي بمعنى العاقبة والحقيقة والمآل قول الله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. فهذا التأويل في هذه الآية هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، المراد بالتأويل في هذه الآية أي وقوع هذا الأمر حقيقة، والمراد بالتأويل في هذه الآية أي المآل والمرجع والمصير. ومعنى التأويل المراد في هذه الآية أي العذاب والجنة والنار عندما يراها أهل الإيمان وأهل الكفر، يرون هذه الأمور معاينة ومشاهدة، هذا هو التأويل أي أن ترى هذه الأشياء حقيقة. قال الربيع: لا يزال يجيء من تأويل أمره أي من تأويل أمر الله سبحانه وتعالى حتى يتم يوم الحساب، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيتم تأويله يومئذ. ومن الأدلة أيضا لتقرير أن التأويل يأتي بمعنى العاقبة والمآل والحقيقة والمرجع والمصير قول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: فجعل نفس سجود أبويه له تأويل رؤياه، الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام في صغره من سجود إخوته وأبوه وأمه له وقع تأويلها بعد سنين طويلة. ومعنى التأويل أي هو نفس السجود الحقيقي الذي وجد في الوجود العيني والذي هو كان المرجع والعاقبة والحقيقة والمصير. إذن التأويل في هذه الآية بمعنى الحقيقة وقوع الأمر حقيقة على أرض الواقع. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: أي هذا ما آل إليه الأمر، فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا به من خير وشر. وكلام ابن كثير رحمه الله تعالى في سياق تفسيره لآية يوسف عليه السلام. وقال ابن تيمية أيضا عن آية يوسف عليه السلام: فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا المنام هي نفس مدلولها التي تؤول إليه كما قال يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل. والعالم بتأويلها الذي يخبر به كما قال يوسف: لا يأتيكما طعام ترزقانه أي في المنام إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما أي قبل أن يأتيكم التأويل. والتأويل في سورة يوسف تأويل أحاديث الرؤيا. إذن التأويل في سورة يوسف كما قال شيخ الإسلام وغيرها من أهل العلم أتى بمعنى العاقبة والمرجع والمصير. وأيضا من الأدلة في تقرير أن التأويل يأتي بمعنى العاقبة والمرجع والحقيقة قول الله تعالى: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وقول الله تعالى: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان معنى التأويل في هذه الآيات من سورة الكهف: فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها العالم من خرق السفينة بغير إذن صاحبها ومن قتل الغلام ومن إقامة الجدار، فهو تأويل عمل لا تأويل قول. وإنما كان كذلك لأن التأويل مصدر أوله يؤوله تأويلا، مثل حول تحويلا وعول تأويلا، وأول يؤول تعدية آل يؤول، مثل حال يحول حولا، وقولهم أهل يؤول أي عاد إلى كذا ورجع إلى إليه. ومنه المآل، ومنه ما يؤول إليه الشيء ويشاركه في الاشتقاق الأكبر. زبدة كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن التأويل في آيات سورة الكهف معناها المرجع والمآل والعاقبة، وهي في قصة العالم مع موسى، مع موسى عليه السلام. مما استدل به أهل العلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن التأويل يأتي بمعنى العاقبة والمرجع والمصير، مصح في حديث البخاري من قول عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال ابن حجر: يتأول القرآن أن يفعل ما أمر به فيه. والأمر المتأول في قصة عائشة رضي الله عنها قد جاء تفسيره في بعض الروايات أنه قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول هذه الآيات ويذكرها في ركوعه. معنى التأويل أي إيقاع هذه الآيات على وجه الحقيقة، وإيقاع هذه الآيات في نفس الأمر، وكانت توجد وترى عاقبتها في قوله صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يوجد نفس الأمر في ركوعه وسجوده. مما استدل به أهل العلم من الآثار في بيان أن التأويل يأتي بمعنى العاقبة والمرجع والمصير قول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: السنة تأويل الأمر والنهي. معنى كلام سفيان أي أن السنة تأويل الأمر والنهي، أي الامتثال بفعل المأمور وترك المحظور. معنى تأويل هذه السنة أن الإنسان إذا سمع سنة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأويلها أن يفعل هذه السنة حقيقة وأن يطبقها. إذا معنى التأويل أي إيجاد الأمر الوجود العيني، وأن يوجد حقيقة. إذا ما مضى من الأدلة في هذا الباب يثبت لنا أن التأويل يأتي بمعنى العاقبة والمرجع والمصير في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا، الأدلة على أن من معاني التأويل التفسير. كما سبق أن قررنا فيما مضى أن في كتاب الله سبحانه وتعالى، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن مصطلح التأويل في كتاب الله كله بمعنى العاقبة. سبق أن قررنا أن التأويل أتى بمعنى العاقبة والمرجع والمصير. أيضا الأدلة دلت على أن التأويل أتى بمعنى التفسير، وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أن التأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى أتى بمعنى التفسير، واستدلوا بقول الله تعالى في سورة يوسف: نبئنا بتأويله، أي بتفسيره. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن التأويل في سورة يوسف وفي غيرها من سور القرآن لم يأتي بمعنى التفسير، وإنما كله بمعنى العاقبة. على كل حال، أدلة أهل العلم في بيان أن التأويل يأتي بمعنى التفسير أدلة كثيرة متكاثرة، منها ما ذكرناه وهو قول الله تعالى: نبئنا بتأويله، أي بتفسيره. ومنها دعاء النبي لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير والبيان والتدبر لكتاب الله عز وجل. ومن الأدلة أيضا في بيان أن التأويل يأتي بمعنى التفسير قول ابن عباس: أنا ممن يعلم تأويله، أي تفسيره. ومن الأدلة أيضا في تقرير أن التأويل يأتي بمعنى التفسير في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة ما ثبت من حديث جابر في صحيح مسلم في حجة الوداع، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جابر يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. فقول جابر رضي الله عنه وهو يعرف تأويله أي يعرف تفسيره، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فعلمه صلى الله عليه وسلم بتأويله هو علمه بتفسيره وما يدل عليه، وعمله به هو تأويل ما أمر به ونهى عنه. أيضا من الأدلة في تقرير أن التأويل يأتي بمعنى التفسير قول الزهري: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.